الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قاعدة 54 ويعتقدون ما دل عليه قوله تبارك وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم تبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين سورة هود آية 116 هتلناو وما تكاني تلا كسانك هبون كنهي عن كدولة فساد تسرج الزبيدة وأوانيش كسانك كم بون خيرو مهربان رزقاري كدون أواني تريان أوانالكا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه كانوا مجرمين هوانش كستمكار بون هوانن كشوين خوشي دنيا ورازاوي دنيا كوتبون دنيا ينهل بجاردبو هوانش كساني كي مجرم بون قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين سورة هود آية 118 من خير مهربان مشيئتي لسربوايا أمتي أكربيك الله بردوام لنواني أمتا اختلاف هيا وشوني جاواز هيا إلا أو كسان النبت إخوة يورو مهربان رحمي كردو بيان أوانا لخلاف رزقاريان بوا وارزلاوة بن خلاف إخوة يورو مهربان بوا رحمة دروسي كردو ولذلك خلقهم أي للرحمة وكلمة إخوة يورو مهربانش تواوى وتبرير إخوة يورو مهربان جيب جيبوا إيش كبرير إخوة وبرير داوى كجهنم بربكات لا جنو لا إنس وقال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فتا وانشكا دور لا خلاف هر كمينا نو قوم موسى شا كساني كتيا هبوا يهدون بالحق فتا رين مني خلق انا كت بحق وبه يعدلون فتا حكم كدنيا هر بحق بوا دور كوتونة توا لهمو بطالك لهمو لا ناشرعيك تنها أوانشين حق كوتون هويشو من قوم موسى منك وتبعيضيها وتهمينا عند كسانك أبون ستي الأعراف آية 159 قال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الأعراف 118 قال تعالى كالذين من قبلكم ك كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخوضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون توبة آية شصنونة. وقوله عليه الصلاة والسلام في السنن والمسانيد كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيره. ولفظه افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يهود بن بحفتاو يك فرقوا هميشان ونو أقري جهنمة تنها يك دانيا النبي يك ومغى النبي كوتا حفتاين بو جهنم داني كان رزقاري أبيت أو كومغان أو يكا شين بيغمرك إخوان كوتون موسى عليه السلام. وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نصارىش بن بحفتاو دو فرقة حفتاو كان بو أبي جهنم تنها داني كان نبيت أو فرقيشان أو كومغان أو يكا إيماني هنا وبيغمر عيسى عليه السلام وشين دينك أو كوتوه. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفمئم أمتيش وتأمتي إسلام بحفتاو سيفر قوى حفتاو دوي وأقري جهنم إلا يكفر قيا النبيت. وفي لفظ على 73 ملة. وفي رواية قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفرقة الناجية حكم عليك ورزق علي بكين قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أوانا كالسر أو دينا كأمر منه أصحابي مني والسر تبير باوريا عبادتيا معاملاتا أخلاقيا. وفي رواية قال هي الجماعة يد الله على الجماعة يعني يعني كوكون لسر كتاب السنة لسر حق. وإن الافتراق من سنن الله الكونية القدرية المرتبطة بالأسباب الشرعية تبني تفرقة وسنة إخوائي لكون قدر إخوائك أو أبيت بلام بيوستهيا بيوانديهيا بجي و بعندي هوكار الشرعي وتجيب نوا تجيب تولى وانك لسل بطالا أو جيب نويته هوكارك الشرعي كالشرع رقنا دا تولى قلو كسانا أبيت كبيتشاواني أو منهجا ك يغمري خاصة صلى الله عليه وسلم والصحابة لسربو رزا إخوان لبيت عشان أو حفتاو دو فرقية كافن وكلها في النار إلا واحدة معنى يوني كواب أبدي بن تيانا هي أبدية أوانا ككافر أوانا كمشريك أوانا كبدع كان بدعي كفري بيت أما أوي كبدعي كفري نبي هو بجوري تاواني سزا أدريت ودعي أوا مجهري وزني إيماني بزغاري أبيت. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين وتبخت ولي الدنيا وقيامت بشأن كوتني في غمرانة على نبينا وعليه الصلاة والسلام فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتباعهم لذلك شكي أشكرايشا كنو خلقي دا أو عنيك شايستترن بويكوا شين كوتي يا غمران بن على نبينا وعليه الصلاة والسلام أواننك لهمو خلقي شار زاترن بديني يا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وشيني شي بكوي فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة واني كزانان بقسو بكرداري يا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وشوينيان أكون هل أوانا بختور لهمو رجقارك دا ولهمو شوينيك دا أو أكون الله رزقار بويا لناوهمو ملتكانا بيتين لأهل السنة والحديث لنا أمتي يا غمر صلى الله عليه وسلم وتلنا أمتكاني ترى أوانا لك شين سو كرداري يا غمركاني خويا أكون على نبينا وعليه الصلاة والسلام لنا أمتي يا غمري صلى الله عليه وسلم وعذلك وأهل السنة حديثا لنا أمتا فإنهم يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور رسالة لو أن بجار لنا أمتكاني ترى أو أن ديك وشار زايان ببيت وشين كوتينيان ببيت بو رسالي يا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهروها أمتي إسلاميش ورسالي يا غمر صلى الله عليه وسلم ويمتازون عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يجهله غيرهم أو يكذب به أهل السنة حديث بوجه ابن ولا خلقيتر بويكوا تايبت منديك لوانا هيا كبيتي لوي شارزان بو علميك ما وتوا وقشتو بإيما لبياغم صلى الله عليه وسلم كخلقاني تنايزانا يان باوريان بينية مجموع الفتاوى برجيشوالها بريبستو شاش وقال يعني في الفرقة الناجية وهم أهل الحديث والسنة فهم أعلم الناس بأقواله وأحواله متى أهل السنة أنا وخلق إذا لهمي عن زاناتر بقسيب يا غمصاص وهروا بأحوالي كاتي شر على كاتي أشتيا لكاتي بونا لكاتي نبونا وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها لهمو خلقي زياتر جاوازي أكان لانيوان أو حديثانيك الصحيحة ووشكوا صحيح نية وإيمتهم فقهاء فيها وتفزانا كان بيشوا كان وتأهل السنة وان شارزان تيدا وأهل معرفة بمعانيها لهمو خلقي زياتر معنى حديثة كان أزالا واتباعا لها وشين يكون تصديقا وعملا وحبا الراس يزن كدوي بيكا سنة خوشبت وموالاة لمن والاها دوستايتيان لقلو كسانة دا هيكا دوستايتي وخوشبستيان هي بو سنة ومعاداة لمن عاداها ودجمنايتي وبدجمني أزانا أو كسانيك دجملي السنة من الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة وتالي السنة أو مقالينك ومجملة نمجملي شبيناك أقرن ولا قرآن والسنة أو كاتا تفصيلك ورقر فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجناش قسيكسك لغيري في غام صلى الله عليه وسلم دابنين بكن بأصل دين كيان أقل هاتو ثابت نبي لبي غامر صلى الله عليه وسلم بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه بلك أويك و يا غمري خواي صلى الله عليه وسلم بيني راوا لا قرآن والسنة أو أصل الآيان كبير باوريان بيهيا و شيني أكون ومتمانيان بيهيا مجموع الفتاوى بلقسيلة باريس يصد وشلو حوت وقال وتاروها ابن تيمية رحمة خواي لي بفرميتي ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة وغيره من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة ويبني معتزلة ومرجئة وغير أوان وتلفي القضالة كان كأهل بدعا أوان قرآن ليك أدنوا باب وشوني خويا بعقل خويا وهروها بوشيويك لزبان عربي ذهبي ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ويعوانا بو تفسير كني القرآن ناقرن أبو حديث كان في أغام صلى الله عليه وسلم ناقرن أبو تفسير الصحابة والتابعين زانا يعني إسلام فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وأثارهم فتأوان بو تفسير كني القرآن فش نابس بالسنة وهروها إجماع سلف وإنما يعتمدون على العقل واللغة عقل خويا أنت جيشني خويا وزباني عربيش وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث والآثار السلف ويناقر نبو تفسير المأثور يعني وكا تفسير القرآن كاب القرآن بالسنة بأقوال الصحابة تابعين أتباع تابعين وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم وكوان بشتبسن بكتاب أدب وكتابك أهل كلام داينا والرأس كان كل رأسي معتزلة ومرجئة وقدرية وأوان وهذه طريقة الملاحدة أيضا هو رقيب باوركان شروابو الملاحدة إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها وتناقرن بكتب القرآن والحديث وهروا آثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وزار رحمة إخوان النبي فهؤلاء يعرضون على نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم أوان بشتيان كلوتا قصوا وهروها كردوي بيا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام شكلا أوان أو علمنا قينات أولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه هو أن تفسير القرآن بالرأي خيانا كان بتقيشني خيان بويا ناقرن أبو سنة في أغام صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي خيانا مجموع الفتاوى بلقي حولها برسد الوزد وقال رحمه الله في أهل الحديث فطيب بن تيمية رحمة خالب دباري أهل الحديث فرميتي ولهذا تجد أهل الحديث يزكون به نفوسه أبنك أهل الحديث نفسي خويا باك كنوا بسنة فتا السنة شيئا في بضي أوان بوشي وكان أوي كوانا شرعية ناي كانوا خويا باك كنوا ويقصدون فيه اتباع الحق إلى اتباع الهوى ما بس يعني لحديث شن كوتني حقا واتبوي كواكل دوي بيبكن نكشن بوشوني خوان تيجيشني خوان كو ويسلكون في سبيل العدل والإنصاف. هتدات بروارا بن وهروا إنصاف أو يشي في خوش أبو خوي أو يشي بو براكي في خوش به، ويحبونه ويلتذون به. وتحديث عن خوش أبيت وهروها تاموجيجي لورا قرن، ويحبون كثرته وكثرة أهله. حتى بيان خوش السنة زور به لناو خلقي دا زور بلاو بيتوا، وهروها أهلي سنة شان خوش أبيت. وتنبعث همامهم على العمل به وبموجبه ومقتضاه. همو هول شان أويا أهلي حديث ككردوا كان بحديث وحديث دعوة شيئاً لبكات أوان شين أو أكونو كدوي بيأكن، بخلاف من لم يذق حلاوته. بيشوانا أو كسيكواتا متجي حديثيا نتشتوا، وليس مقصوده إلا مالا أو رياسة. وانيكا ما بستيان تنهى مالي دنيايا وهروها بلو باي دنيايا، فإن ذلك لو حصل له بطريق آخر سلكه. يعني كسانك هي كادعاء قرآن والسنة كان اللهم بستيان شون كوتون وكذا وكذا نية بقرآن والسنة بلكو بكاري ديان بوكو كنا ويمال وهروها بوبلو باي دنيا، فإن ذلك لو حصل له بطريق آخر سلكه. أقرب غير شأن كوتني القرآن والسنة برجئي كتير مال الدنيا وبلو بيان دس بكبه أو رجاله بجير، وربما رجحه إذا كان أسهل عليه وكدور دورشنيا أو رجان هالبجيرات كمال الدنيا يبي دس بكبت. أقرب أحسن تربولا شأن كوتني حديث أوان أو رجال هلا بجيرة بوكو كنا ويمال من هاج السنة برجي هجدا بريد وصدودة. كما أن كثيرا من طلبة العلم ليس مقصودهم به إلا تحصيل رياسة أو مال، لا من هاج السنة لبرجي هجدا بريد وصدودة فرمي ركو زور لطلبي علم مبستيان بي علم كنية تنها مبستيان أويكا فلو باعي دنياي في بيدا بكن يان مالي دنيا، ولكل امرئ ما نوى. هركس بجوري نيتي خوي هذا شيء لا يخوى، لكن نيتك يخلاص به وعلى سر السنة به أو هذا شيء لا يخوى، لكن نيتك شيء خلاص يتيان به بو ريابت بو مبسك دنياي به أو هيش بشي كنية لقيامتها تنهى لدنياي. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.